بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب التفسير. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله تفسير سورة براءة، قال تفسير سورة براءة وهي سورة التوبة. قال مرصد أي طريق، إلا الإل القرابة والذمة والعهد. بدأ في بيان لبعض مفردات هذه الكلمات التي اشتملت عليها سورة التوبة، فقال مرصد أي طريق، إلا أي الإل القرابة وهي الذمة والعهد. قال وليد كل شيء أدخلته في شيء. قال الشقة أي السفر. الخبال قال الفساد، وكذلك أيضا يقال على الموت. ولا تفتني لا توبخني، كرها وكرها واحد بمعنى واحد. قال مدخلا يدخلون فيه، يجمحون أي يسرعون. والمؤتفكات ائتفكت انقلب بها الأرض. قال أهوى ألقاه في هو عدن. قال خل عدنت بأرضي أي أقمت، ومنها معدن، ويقال في معدن صدق في منبت صدق. قال الخوالف أي الخالف الذي خلفني فقعد بعدي، ومنه يخلفه في الغابرين. قال ويجوز أن يكون النساء من الخالفة، وإن كان جمع الذكور فإنه لم يوجد على تقدير جمعه إلا حرفان، فارس وفوارس وهالك وهوالك. يبقى ظننا نكون مع الخوالف، هل يا ترى بيقصد بها الرجال ولا بيقصد بها النساء؟ بيقصد بها الرجال أو يقصد بها النساء؟ رضوا أن يكونوا مع الخوالف، فبيقول أن الخوالف هي الخالف الذي خلفني فقعد بعدي، ومنه يخلفه في الغابرين. قال ويجوز أن يكون الخوالف هنا النساء، يقصد بها النساء. رضوا أن يكونوا مع الخوالف أي مع النساء، لأنهن لسنا أهل قتال، لسنا أهل قتال. يبقى الرجال هم أهل قتال، فهم يخرجون لقتال الأعداء، ولا يتخلف في المكان إلا النساء. رضوا أن يكونوا مع الخوالف، هل يا ترى يقصد بها النساء؟ يجوز أن يكون المقصود بها النساء، أن يكون الخوالف هنا النساء. هو بيذكر يقول ويجوز أن يكون النساء من الخلفة، وإن كان جمع الذكور فإنه لم يوجد على تقدير جمعه إلا حرفان، فارس وفوارس وهالك وهوالك. يعني كما يقول ولا يكادون يجمعون الرجال على الفواعل، على الفواعل، غير أنهم قد قالوا فارس وفوارس، يبقى دي أيضا في الفواعل. قال إن الكلام ده هو ما بيتمش هذا الجمع بالنسبة للرجال على الفواعل، ولكن قال على تقدير هذا الأمر في حرفان، فارس وفوارس وهالك وهوالك. يبقى يعني معنى الكلام إن مقصود بها أيضا للرجال، يرادوا أن يكونوا مع الخوالف اللي هم تخلفوا بلا عذر، يتخلفوا بلا عذر. قال الخيرات واحدها خيرة، وهي الفواضل. مرجونة أي مؤخرون. الشفا الشفير وهو حده. والجرف ما تجرف من السيول الأودية. هار أي هائر. لأواه قال شفقا وفرقا. قال إن إبراهيم لأواه، قال شفقا وفرقا. وقال الشاعر إذا ما قمت أرحلها بليل تأوى أعطي الرجل الحزين. يعني بيذكرون أن إبراهيم لأوان حليم أي متضرع، وفرقا لطاعة ربي سبحانه وتعالى. ثم ذكر أولى الأبواب تحت تفسير سورة براءة. قال باب براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. طبعا هذه الآية التي افتتحت بها السورة، والسورة معلوم أنها لم تفتتح بالبسملة، لم تفتتح سورة براءة لم تفتتح بالبسملة. البسملة يبقى هي بداية أي سورة بتفتتح، لأن دي فواصل بين الصور، يبقى البسملة فواصل بين الصور. هذا آية في الفاتحة. فسورة براءة بتأتي مع سورة الأنفال، ولكن هناك فصل بين الصورتين بالبسملة. فقيل أن سورة براءة لم تبدأ بالبسملة لأنها نزلت بالسيف والبسملة أمان، فيتنافى ذلك، وبالتالي قالوا سورة براءة هي منفصلة عن سورة الأنفال، ولكن لم تبدأ بالبسملة لأنها نزلت بالسيف والبسملة أمان. ده قول بالأقوال. القول الثاني قالوا أن سورة الأنفال والتوبة هي سورة واحدة يفصل بينهما بسطر، ولم يفصل بينهما كغيرها من الصور بالبسملة. يبقى كانوا يعلمون أن هذه الصورة انتهت وبدأت صورة أخرى بالبسملة، يبقى فواصل بين الصور. فبراءة سورة التوبة لم تبدأ بالبسملة، فقيل أنها هي وسورة الأنفال سورة واحدة ولذلك لم تبدأ بالبسملة، وقيل أنها لم تبدأ بالبسملة لأنها نزلت بالسيف والبسملة أمان. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. قال أذان أي إعلام، وقال ابن عباس رضي الله عنهما أذن أي يصدق، تطهرهم وتزكيهم بها ونحوها كثير. والزكاة هي الطاعة والإخلاص، الزكاة هي الطاعة والإخلاص. قال لا يؤتون الزكاة لا يشهدون أن لا إله إلا الله، لا يشهدون. ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، مش المقصود بالزكاة هنا هي الزكاة المفروضة على الأغنياء متى ملك النصاب حال الحول، ولكن قصر بالزكاة هنا تزكية النفس بالتوحيد. ولذلك قال لا يؤتون الزكاة أي لا يشهدون أن لا إله إلا الله. يبقى هذا من قول الله سبحانه وتعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة أي لا يشهدون أن لا إله إلا الله. يبقى الزكاة معلوم لما بتطلق هذه الكلمة يبقى بيذهب ذهن الإنسان إلى الزكاة، أي هذا نصيب المفروض في مال من ملك النصاب وحال عليه الحول. لكن كلمة الزكاة أيضا من التوحيد، يعني زكوا أنفسهم بالتوحيد، زكوا أنفسهم بالتوحيد. ولا يؤتون الزكاة قال لا يشهدون أن لا إله إلا الله. يضاهون أي يشبهون، يضاهون قول الذين كفروا أي يشبهون قول الذين كفروا. ثم ذكر عن أبي إسحاق رحمه الله قال سمعت براء رضي الله عنه يقول آخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وآخر سورة نزلت هي براءة. يبقى قال أن البراء بن عازب رضي الله عنهما كان يقول آخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. قالوا آية الكلالة هي آخر آية في سورة النساء، يقول البراء بن عازب رضي الله عنه هذه آخر آية نزلت، آخر آية وآخر سورة نزلت سورة براءة، سورة براءة. هذا كلام البراء بن عازب رضي الله عنه، ولكن احنا مر علينا كلام ابن عباس رضي الله عنهما لما قال آخر آية هي آية الربا، آخر آية هي آية الربا، آية الربا. وقلنا بتبدأ من قول الله سبحانه وتعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ودي آية الربا بتمتد حتى تصل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، زي ما مر علينا الكلام وحنا بنتكلم عن سورة البقرة. وأن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن آخر آية نزلت هي آية الربا، آية الربا، آية الربا. ده المقطع اللي هو بيتكلم عن الربا خواتيم سورة البقرة، الذين يكون من أول الذين يكون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وبالتالي الآية بدأت بتتكلم لغاية تنتهي إلى قول الله سبحانه وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت هم لا يظلمون. وأيضا دي آخر آية نزلت يتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت هم يظلمون، هذه آخر آية. يقول آخر سورة نزلت سورة براءة، وآخر سورة معلوم إن هي سورة إذا جاء نصر الله الفتح، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أنه نعت للنبي صلى الله عليه وسلم أجله. لكن قول البراء بن عازب رضي الله عنه لما قال آخر سورة نزلت براءة يبقى على أساس أنه غالب هذه السورة، غالب هذه السورة. وقلنا أن سورة براءة هي بتتكلم عن غزو التبوك، وغزو التبوك هي آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت في نهاية السنة التاسعة. افتتاح براءة، سورة براءة، سورة التوبة، افتتاح هذه السورة كما سيأتي الكلام، قرأه علي بن أبي طالب رضي الله عنه في سنة 9 على من حضر في الحج. يبقى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقرأ فواتح سورة براءة، يبقى لما انتدبوا في السنة التاسعة قبل حجة الوداع، يبقى ده قبل حجة النبي صلى الله عليه وسلم بسنة. فغالب السورة نزل، يبقى ده آخر ما نزل غالب سورة براءة، لكن كسورة آخر من السور التي نزلت أو آخر سورة نزلت هي سورة إذا جاء نصر الفتح، وفيها نعت النبي أو أجل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الاختلاف في آخر آية، ده قال آخر آية كذا، وده آخر آخر آية كذا، وده قال آخر آية كذا، ده بالاستقراء، يعني هذا ما يكون بنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ده بالاستقراء، أو إن هي المقصود بها أراد آخرية مخصوصة، يبقى آخر آية نزلت، يبقى الكلام ده آخرية مخصوصة، ده بالنسبة لأحكام المواريث. يبقى لما يقول آخر آية نزلت وهي يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة، يبقى دي آخرية مخصوصة، يعني هذه آخر آية نزلت بالنسبة للمواريث، لأن المواريث آيات المواريث في سورة النساء، يبقى آيات في الأول، آيتان في أول الصورة، والآية الأخيرة اللي هي آية الكلالة في نهاية الصورة، آية الصيف كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب قول الله عز وجل: فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مغزي الكافرين. فسيحوا أي سيروا، فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مغزي الكافرين. قال في رواية عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بعثني أبو بكر رضي الله عنه في تلك الحجة في مؤذنين، بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى ألا يحج بعد العام مشرك ولا طوف بالبيت عريان. قال حميد بن عبد الرحمن: ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب ومره أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فأذن معنا علي يوم النحر في أهل منى ببراءة وألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوب بالبيت عريان. يبقى فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مغزي الكافرين. يبقى فإذا انسلخ الأشهر الحرم، يبقى على ذلك يبقى غير اللي هو حياتي الكلام كما ستأتي أيضا الأبواب إلا الذين عهدتم مشركين، يبقى دولت حتى مدة العهد الذي عقد بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. لكن فسيحوا في الأرض 4 أشهر يبقى مهلة، وبعد هذه المهلة يبقى على ذلك لا يوجد في هذا المكان مشرك. لذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه: بعثني أبو بكر رضي الله عنه في تلك الحجة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أمر أبو بكر الصديق على بعثة الحج في سنة 9. يبقى أبو بكر الصديق رضي الله عنه حج في سنة 9 قبل حجة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يطهر ذلك البيت من المشركين، وكذلك لا يطوب البيت عريان. يبقى ده كانت عندهم هذا الأمر، يبقى من أتى من خارج قريش يبقى بيخلع هذه الثياب ويطوف عريان إن لم يكن هناك ثياب يستعرها من أهل قريش، فكان يطوب البيت عريان. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه في هذه السنة لكي ينادي في الناس ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوب البيت عريان. قال حميد بن عبد الرحمن: ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأمره أن يؤذن ببراءة. يبقى فواتح سورة براءة يبقى قرأت على مسامع علاء قوم في سنة 9، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر الصديق رضي الله عنه بذلك، ولكن بعد ذلك تراه ألا يقرأ بهذه الآيات على من حضر في هذا العام إلا النبي أو من كان منه. فلذلك انتدب علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يقرأ بفواتيح سورة براءة على القوم، لكن هو كان أصلا اختار أبا بكر الصديق رضي الله عنه. أرسله يبقى هو أمير هذا الحج في ذلك العام، وأمر أن يقرأ ذلك على المشركين. ثم ترى بعد ذلك أنه لا يقرأ هذه الآيات إلا إما النبي صلى الله عليه وسلم أو كان منه، فانتدب لذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأمره أن يؤذن ببراءة، بيقرأ براءة، فقرأ في كل المشاهد، يعني قرأ ذلك في منى في اليوم الثامن، وكذلك آدي بعرفات والمزدلفة، وبعد ذلك بمنى في يوم النحر، قلنا حتى يستفيد ذلك الخبر. يبقى الخبر ده مش هيقوله في مشهد واحد، ولكن في كل المشاهد، يعني قرأ ذلك تأكيدا لهذا الأمر، قلنا حتى لو من لم يسمع يبقى يسمع، إن لم يسمع في ذلك المشهد سمع في المشهد الثاني. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فأذن معنا علي يوم رضي الله عنه يوم النحر في أهل منى ببراءة. يبقى يوم النحر في منى، يبقى في منى في يوم التروية، وكذلك في كل المشاهد، وأيضا في يوم النحر أيضا قرأ هذه الآيات على مسامع من حضر، وألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوب البيت عريان، ولا يطوب البيت عريان. خلاص ده آخر عدوم، آخر عهد المشركين بمكة، على ذلك يبقى يصدروا عن مكة فلا تجدون في هذا المكان. ثم ذكر باب: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. أذنهم أي أعلمهم. قال حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بعثني أبو بكر رضي الله عنه في تلك الحجة في المؤذنين، بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطب البيت عريان. قال حميد: ثم أردف النبي صلى الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب فأمره أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فأذن معنا علي رضي الله عنه في أهل منى يوم النحر ببراءة وألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. يبقى قرأت فواتح سورة براءة على مسامع الناس، وكذلك أيضا تأكيد لهذا الأمر، يبقى ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. يبقى في كل المشاهد قرأت فواتح سورة براءة، وكذلك أيضا تلي عليهم هذه الأحكام: ألا يطوف بالبيت عريان، ولا يطوف ولا يحج بعد العام مشرك. وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بعد ذلك علي بن أبي طالب حتى يكون هو من ينادي في الناس بفواتيح سورة براءة. قال باب: إلا الذين عاهدتم من المشركين. قال حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن أبا بكر رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها قبل حجة الوداع، إذا كانت سنة 9، في رهط يؤذن في الناس ألا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فكان حميد يقول: يوم النحر يوم الحج الأكبر، من أجل حديث أبي هريرة رضي الله عنه. يبقى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. قالوا يوم الحج الأكبر، يبقى اللي هو يوم النحر، يبقى هو يوم النحر هو يوم الحج الأكبر. وقيل الحج الأكبر والحج الأصغر، قالوا العمرة هي الحج الأصغر، الحج الأكبر هي الحج، وقيل إن القران هو الحج الأكبر والحج إفراد هو الحج الأصغر، يعني على كلام بين العلماء. وأذن في الناس وأذن من الله رسول الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. قال يوم الحج الأكبر ويوم النحر، ويوم النحر. قال حميد رحمه الله: يوم النحر ويوم الحج الأكبر، من أجل حديث أبي هريرة، لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قرأ هذه الآيات يوم النحر في منى، فلذلك قالوا يوم الحج الأكبر يبقى يوم النحر، يوم النحر، لأن علي رضي الله عنه قرأ هذه الآيات في منى في يوم النحر، قرأ ببراءة وفي هذه الآيات، فقالوا إن يوم النحر هو يوم الحج الأكبر. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظهروا عليكم أحدا فأتموا لهم عهدهم إلى مدتهم. يبقى أعطوا مهلة 4 أشهر، لكن لو كان في عهد ولم يتم نقضه يبقى حتى تنتهي المدة، يبقى حتى تنتهي المدة لم يقطع. هنا العهد ده يقطع لو كان هناك نقد من المشركين، لكن هذا العهد حيمضي إلى مدته. يبقى كانت المهلة التي أعطيت للجميع 4 أشهر، إلا من كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد قبل ذلك ولم ينقض ذلك العقد أو العهد فيتم إلى مدته، لأن هذه العهود بتبقى ليست عهود مطلقة ولكن هي بأجال محددة، بأجال محددة. إلا الذين عاهدتم المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظهروا عليكم أحدا، يبقى ما تمش النقد من جهة المشركين، فعلى ذلك بنتمم ذلك العهد إلى مدته، فأتموا لهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. وأذان من الله رسول الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسول، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا عذاب أليم. يبقى إلا الذين عاهدتم المشركين، يبقى ده كان في عهد مدة محددة حينمضي ولا ينقض إلا مع انتهاء المدة، إلا أن تم النقد من جهة المشركين، إلا أن تم النقد من جهة المشركين، وبالتالي أعطوا مهلة، ولكن مهلة هؤلاء تكون إلى نهاية هذا العهد، إما أن يكون أقل من 4 أو أزيد، لو كان أزيد يبقى إلى مدتهم كما قال ربنا سبحانه وتعالى. ثم قال باب: فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم، أي لا عهد لهم. فقاتلوا أئمة الكفر، المراد بهم كفار قريش. قال: فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. قال في رواية عن زيد بن وهب رحمه الله قال: كنا عند حذيفة رضي الله عنه فقال: ما بقي من أصحاب هذه الآية إلا 3، ولا من المنافقين إلا 4. فقال عربي: إنكم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم تخبروننا فلا ندري، فما بال هؤلاء الذين يقرون بيوتنا ويسرقون أعلاقنا؟ قال: أولئك الفساق. قال: أجل لم يبق منهم إلا 4، أحدهم شيخ كبير لو شرب الماء البارد لما وجد بردا. فقاتلوا أئمة الكفر، ونكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم، فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم، أي لا عهد لهم. يبقى الكلام ده نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم، يبقى فينا يعني المسألة إمتى هيتم قتال هؤلاء؟ يبقى لما ينكثوا الأيمان ويطعنوا في الدين، يسب ذلك الدين أو النبي أو غير ذلك. قال: فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم، أي لا عهد لهم. يقول حذيفة رضي الله عنه: ما بقي من أصحاب هذه الآية إلا 3، يبقى وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. يقول حذيفة رضي الله عنه: ما بقي من أصحاب هذه الآية إلا 3. مين أئمة الكفر؟ ما بقي منهم إلا 3. قيل منهم أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه، ومنهم سهيل بن عمرو، يعني قتلهم لما ينكثوا الأيمان ويطعنوا في الدين، فلما فعلوا والله تعالى شرح صدور هؤلاء للإسلام. يبقى قال منهم أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه، ومنهم سهيل بن عمرو، ودول أسلموا أساسا، لكن إمتى كان يتم قتالهم؟ إن نكثوا أيمانهم بعد عهدهم وطعنوا في الدين، يبقى في الحالة دي يبقى بينقض هذا العهد، يبقى لا عهد لهم. لكنهم لم يفعلوا ذلك حتى شرح الله عز وجل صدورهم للإسلام، فأسلم أبو سفيان رضي الله عنه وأسلم سهيل بن عمرو، ولا من المنافقين إلا 4. أيضا هو أبهم الأسماء، أسماءهم إيه؟ يبقى غير معلوم، أسماءهم غير معلوم. قال: ولا منافقين إلا 4. قال: ما باقي المنافقين من أهل هذه الآية لا تتخذوا عدو عدوكم أولياء إلا 4. قال: وإن أحدهم شيخ كبير لو شرب الماء البارد لما وجد بردا. فقال عربي: إنكم أصحاب محمد تخبروننا فلا ندري، فما بال هؤلاء الذين يقرون بيوتنا ويسرقون أعلاقنا؟ إيه حكم هؤلاء اللي هم بيسرقوا البيوت وبيسرقوا المال؟ فقال: أولئك الفساق، يعني ده مش بينطبق عليهم الكلام ده، ده فاسق أساسا، غير الكافر وغير المنافق، غير الكافر والمنافق. يا ترى ايه الحكم على دول؟ يبقى قلنا حتى لا يخطئ الإنسان، يبقى قد يعدي ذلك الحكم، قد يعدي هذا الحكم. فلذلك بيسألوا فما بال هؤلاء، إيه الحكم عليهم الذين يقرون بيوتنا ويسرقون أعلاقنا، سرقوا اللي هو نفائس الأموال. قال أولئك الفساق، أجل لم يبق منهم إلا أربعة، قالوا ولم يبق إلا أربعة من المنافقين. قال أحدهم شيخ كبير، قال لو شرب الماء البارد لما وجد بردة، يعني كبير، يعني لو شرب الماء البارد، واحد لما يشرب الماء البارد بيستمتع بذلك، ده فقد المتعة، فقد الشهوة، يعني وصل من الكبر يعني أنه لا يستمتع ولا تلذذ بذلك الماء البارد. إنسان بيطلب في الأيام الحار، اليوم الحار بيطلب الماء البارد، بيستمتع وتلذذ بذلك. فقال إن هو بقي منهم شيخ كبير، يعني طاعن في السن، يعني فقد كل الشهوات، ويمكن فقد كمان يعني هذا الإحساس. قال لو شرب الماء البارد لما وجد برده، يعني من إيه؟ من كبر ذلك الرجل، وصل من الكبر عتيا لدرجة إن هو خلاص شهواته انقضت، وكذلك ملذاته كذلك لا يتلذذ بالماء البارد في اليوم الحار. ده يعني إشارة إلى كبر ذلك الشيء. ثم ذكر باب والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ذكر عن عبد الرحمن الأعرج أنه قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قال أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع. ثم ذكر رواية عن زيد بن وهب رحمه الله قال مررت على أبي ذر بالربذة فقلت ما أنزلك بهذه الأرض؟ قال كنا بالشام فقرأت والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قال معاوية ما هذه فينا؟ ما هذه إلا في أهل الكتاب؟ قال قلت إنها لفينا وفيهم. أيضا الباب التالي باب أيضا لا وصل بهذا الأمر. قال باب يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال في رواية عن خالد بن أسلم قال خرجنا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنه فقال هذا قبل أن تنزل الزكاة فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال. يبقى قال إن هو يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فما هو الكنز؟ إيه الكنز بقى؟ قال يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع. شجاع أقرع ويبقى ده ثعبان، هذا ثعبان يعذب به ذلك الإنسان، يعذب به ذلك الإنسان، هذا كنزك، يعني على ذلك يقول له هذا كنزك ويعذب به ذلك الإنسان بهذا الشجاع الأقرع. يبقى ده ثعبان هيعذب به من كنز ذلك المال. طب إيه الكنز بقى؟ أبو الرواية السرية قال عن زيد بن عن الله قال مررت على أبي ذر بالربذة فقلت ما أنزلك بهذه الأرض؟ قال كنا بالشام فقرأت والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قال معاوية رضي الله عنه ما هذه فينا؟ ما هذه إلا في أهل الكتاب. قال قلت إنها لفينا وفيهم. أبو ذر رضي الله عنه كان بيرى أن الكنز هو إمساك المال الذي فوق حاجة الإنسان، ده كانت أبو ذر رضي الله عنه يرى ذلك. إيه هو الكنز؟ اللي هو المال اللي أنت أمسكته بعد الحاجة. ثم بيأتي بعد كده الرواية الثانية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال هذا قبل أن تنزل الزكاة، فعلا وده كان الكنز، لكن لما نزلت الزكاة فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال، يبقى الكنز المال الذي لم يخرج زكاته، يبقى ده الكنز. قبل فرضية الزكاة يبقى ايه هو الكنز؟ الكنز المال الفائض عن قدر حاجة الإنسان. وده ادي كلام أبو ذر رضي الله عنه وارضاه. وأبو ذر رضي الله عنه كان بيرى ذلك لأنه كان بيسمع الحكم في أوله، ثم يأتي الترخيص أو التخفيف فلا يسمع لذلك فيمسك. فأبو ذر رضي الله عنه كان بيتكلم بالعهد الأول أو بالكلام الأول، يبقى ده كان الكلام الأول أن الكنز هو المال الذي يمسكه الإنسان بعد حاجته، بعد حاجته. فأبو ذر رضي الله عنه يبقى كان بيتعامل بهذا الأمر. ننزل بعد كده التخفيف، نزلت الزكاة، لما بيخرج إنسان زكاة المال فما بقي أصبح إيه؟ ليس بكنز، يبقى كنز لغاية لما يخرج زكاة المال. إن أمسك ولم يخرج زكاة المال ده الكنز اللي يعذب به، إن أخرج زكاة المال يبقى عند ذلك طهر ذلك المال، كان تطهيرا للمال، طهرا للمال، يبقى هذا ليس بكنز. لكن أبو ذر رضي الله عنه كان بيرى إن هذا كنز، إن ده كنز. قلنا ليه؟ لأنه هو كان بيتكلم بدليل الأول، لكن نزل التخفيف فلم يستمع إليه، لم يستمع إليه، فلذلك قال إنها لفينا وفيهم، يعني فينا وفيهم، مش في أهل الكتاب بس لكن فينا وفيهم. وهو الأصل فعلا يعني إن القرآن كما ذكرنا قبل هو رسالات من الله تعالى إلينا، سواء كان رسالة مباشرة أو غير مباشرة، لكن أنا أيضا إيه المقصود بهذه الرسالة؟ أقرأ رسالة كان تحذيرية أو إن هو تنبيه وتحذير من سلوك لأهل الكتاب ما ينبغي أن نكون عليه. احنا دايما بنذكر ان ابا هريره رضي الله عنه قال لولا ايتان في كتاب الله ما حدثتكم حديثا. قلنا عين الايات دي نزلت في اهل الكتاب، لكن قراها ازاي؟ يبقى ان الذين يكتمون ما انزلنا من البيانات والهدى، يبقى ليس العبره بخصوص السبب ولكن عموم اللفظ، بيتكلم على كتمان العلم، على كتمان العلم، وان مع كتمان العلم يبقى يستجلب الانسان على نفسه هذا السخط والعذاب من رب سبحانه وتعالى بكتمان العلم. يبقى الأمر مش مقيد بهذا الكتاب فقط، إن كانوا هم يعني لعنوا بسبب كتمانهم لهذا العلم فكذلك هذا حكم كل من كتم علما هذه العلوم التي شرعها لنا رب سبحانه وتعالى من هذه العلوم علوم هذا الدين. فلذلك ده كان أبو ذر رضي الله عنه رضاه قال فينا وفيهم، ولكن كان بيرى أن الكنز ما زاد على فوق الحاجة، كان بيرى ذلك. يبقى ليس لك حق أن تمسك المال، يبقى عنده مال وبالتالي هذا المال يستعمله في الوفاء بحاجاته، طب ما زاد على كده يبقى لا يجوز أن يمسكه، هذا كنز. لكن نزل بعد كده لو أخرج زكاة المال يبقى المال المتبقي ده ليس بكنز، يبقى طهر هذا المال، خذ من أموالهم صدقة طاهرة متزكين بها. فابن عمر رضي الله عنهما قال هذا قبل أن تنزل الزكاة، فعلا الكلام ده قبل إنزال الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال، يبقى اللي بيخرج زكاة ماله يبقى المال المتبقي ده يبقى تطهر ذلك المال، إن لم يخرج زكاة المال يبقى المال ده كله كنز، يبقى يعذب بقدر الزكاة، لا هيعذب بجميع المال. يبقى لو واحد كده معاه مبلغ من المال 10,000 جنيه فيخرج زكاة المال، نقول ان زكاة المال 10,000 دي 250 جنيه ما اخرجهاش، يبقى المال ده كله يعذب يوم القيامة. مش نقول هنستقرب بقى الزكاة وهو ده اللي هيعذب بيه، لا يعذب بجميع المال، لان الزكاة من هذا المال ان لم يخرج الزكاة فكان ده كنز، يبقى ده اللي يعذب بيه هذا الانسان، يعذب بجميع المال. لو اخرج 250 يبقى باقي المال ده اصبح ايه يعني تطهر باخراج الزكاة ليس بكنز. يبقى الكنز هو المال الذي لم تخرج زكاة، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ثم ذكر الباب التالي أن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال القيم وهو القائم أي المستقيم، ذلك الدين القيم لأنه هو هذا دعا إلى الاستقامة زي ما احنا بنقرأ كده في كتاب الله سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما مستقيما. يبقى قيما في أوامره ونواهيه وفي أخباره، يبقى مستقيم صادق. فقال القيم من ذلك الدين القيم هو القائم أي المستقيم. قال في رواية عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السند 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. إن عدة الشهر عند الله 12 شهرا في كتاب الله: يوم خلق الله السماوات والأرض. يبقى الله سبحانه وتعالى جعل السنة 12 شهرا، وإحنا لما نيجي نقول السنة يبقى المقصود بها السنة اللي هي القمرية، السنة الهجرية يعني، والأشهر أيضا الهجرية، لأن إحنا حساباتنا بتبقى على السنة الهجرية. إحنا لذلك حتى لما تكلمنا عن مسألة الزكاة قلنا البعض بيخطي بيجعل كده الحول اللي هو بيحسبه بالسنة الميلادية، لا، يتحسب بالسنة القمرية، السنة الهجرية. في فرق طبعا أيام ما بين السنة القمرية والسنة الميلادية. مع توالي الفترة هنجد يعني ممكن يبقى تمضي مدة طويلة. هو المطلوب كان إخراج الزكاة لكن لم يخرجها لأنه بيحسبها على السنة الميلادية. يبقى لما يجي نحسبها كده مثلا، هو بيخرج الزكاة في المحرم وهو جعلها كان ده موافق يناير فبيخرجها في يناير، هنجد انت كده مع الأيام شوف ما بيجيش بقى محرم مع يناير، ما يجيش محرم بعد مع يناير، لا يعني ممكن هنجد ان ايه هيبقى الفرق ليه، لان في فرق زمني ما بينهم، في ايام ما بينهم، فنقول ان المحرم ده صادف ان النهارده هو في يناير، بعد كده مع الايام لا هيختلف، مبقاش محرم في يناير ويجيش محرم مع يناير لا هيختلف. طب الاختلاف ده جه ازاي؟ يبقى في فرق ايام ما بين السنه القمريه والميلاديه، عشان كده احنا حساباتنا على السنه القمريه اللي هي الهجرية. إن عيد شهر عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم. ثم أتى تفسير ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. يبقى الزمان اللي هو يقصد به السنة، لأن هم كانوا في الجاهلية يخالفون بين أشهر السنة، يعني بيخالفوا ما بين أشهر السنة، يقولنا بالتحليل والتحريم والتقديم والتأخير. يبقى محرم ده يجعلوه صفر، صفر يجعلوه محرم، رجب ساعات يجعلوه هو شعبان، وشعبان هو رجب، أو رمضان هو رجب، ورجب هو رمضان. قلنا على أساس إن تحليل وتحريم، يبقى جعلوا المحرم وصفر عشان يستبيحون القتال، جعلوا صفر هو المحرم عشان يحرمون القتال، فكانوا يتلاعبون بالأشهر، وكانوا أيضا بيضيفون إضافات أيام. يبقى السنة مش 12 شهر فقط، 12 شهر وأيام، قلنا حتى يتلاعبون ويخالفون. ده كان أمر في الجاهلية، يبقى كانوا يخالفون بين أشهر السنة بالتحليل والتحريم والتقديم والتأخير بالأسباب بقى هم كانوا يرونها، يستعجلون الحرب يأخرون الحرب، يبقى ده كان حالهم. فنزلت الآيات إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ليه؟ لأنه هيستحلوا القتال في شهر حرام ونتيجة التغيير بتاعهم أو ارتكاب معصية في توقيت لا ترتكب فيه، يعني ارتكاب معصية في هذه الأشهر التي منع فيها، قلنا كسفك الدماء أو القتال أو غير ذلك. فده كله يتلاعبون بهذا الزمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات ورا بعضهم كده: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. ساعات هم بقى 3 ورا بعض، هم بيقولوا 4 بس، ممكن يبقى ايه ادي ذو القعدة وذو الحجة، ولكن يرحلون المحرم يجعلوا صفر وبعدين المحرم عشان ما يبقاش 3 ورا بعضها، مع انهم يقولوا 4 شهور اهو ولكنهم كانوا يتلعبون بهذه الصورة. ورجب مضر الذي بين جمادة وشعبان. مضر لأنهم يعني ما غيروش مضر، لم تغير رجب، يعني لم تقدمه ولا تؤخره، فيسمى رجب مضر. أما باقي القوائل كانوا يؤخرون ويقدمون، يبقى كانوا أيضا الكلام ده مش يطبق على شهر محرم فقط، ولكن في رجب يجعلوه في شعبان، شعبان هو رجب، يجعلوه رمضان، رمضان هو رجب، ولكن مضر كانوا أيضا ثبتوا على هذا الأمر. لذلك يقول رجب مضر الذي بين جمادة وشعبان. يبقى فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ظلم الإنسان نفسه إزاي؟ استحلال القتال أو ارتكاب المعاصي في هذا التوقيت. ولذلك احنا مر علينا وفد عبد القيس لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اننا وبينك كفار مضر، ولا نستطيع ان نخلص اليك الا في في الشهر المحرم، يعني في شهر رجب، كان لو بيجت في رجب او في اي شهر من اشهر الحرم، لان طبعا هنا تحريم القتال، حرمه القتال. يبقى ولذلك يبقى كانوا ياتونا في الشهر الحرم مفيش قتال، يمروا على كفار مضر وبالتالي لا يقاتلون، كان فيها تعظيم لهذه الأشهر الحرم طبعا. فقالوا نحن لا نستطيع أن نخلص إليك إلا في هذا الشهر الحرام، لأنهم بينهم عداوة بينهم وبين كفار مضر. يبقى كانوا لهم تعظيم للأشهر الحرم، لكن هم مع تعظيمهم لكن كانوا بتلعبوا في الشهور، ما هم بيعظموا الشهر، يبقى ده محرم وعايزين يقتلوا، قالوا هو ده سفر، يبقى صبر مش أشهر حرم، فيقاتلون في ذلك الشهر. ولذلك قال إن الزمان قد استدارك آياتي وما خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا، منها 4 حرم 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادة وشعبان. ثم قال باب قوله ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول صاحبي لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا، والله عزيز حكيم. نرجع عن كلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة كتاب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.